ولكنني أسأل الله، أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. هكذا هم القوم، وهكذا إيمانهم، وهكذا خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وشوقهم إلى لقاء الله عز وجل. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم، وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معا من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الأخبار بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقان في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب 100,000، ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الكبير الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. فحار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمر نمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة، هكذا باعوا أنفسهم لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها شارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤته، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. وهناك في مؤته التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة في تاريخ البشرية، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب والثبات. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثال هؤلاء من أبطال الإسلام. فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا رضي الله تعالى عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وأثابه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي جعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره رضي الله تعالى عنهما: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة رومية. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فتقدم فقاتل حتى قتل، وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت بن أقرم وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤته 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤته مخبرا بالوحي يخبر أصحابه في المدينة قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نعم عباد الله، هكذا كان يقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك صبرا على نصر هذا الدين، وصبرا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يردهم قلة عددهم ولا قلة عتادهم، فنالوا بذلك رضا ربهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما وقعوا فيه، فقد نجح خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة فيقتلونهم. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا، حتى لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة فإن ذلك يعود على المسلمين بالخسارة العظيمة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسره، وهكذا غير بين المواقع. فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقال: جاءهم مدد، وقالوا: جاءهم مدد، فرعبوا. وصار خالد رضي الله تعالى عنه بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان فقد قتل منهم عدد كثير، ولا شك أن هذا نصر من الله للمسلمين بصبرهم على تلك الجموع وقلة عددهم وبث الرعب في قلوب الأعداء جميعا من الرومان وغيرهم من مشرك العرب. وذلك يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدام مع الرومان والنصارى، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأذل الكفر والكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.